إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد بريد الإسلام. الإسلام، بريد بريد الإسلام الإسلام، لقاء يومي يومي يعده يعده ويقدمه ويقدمه دكتور دكتور أحمد أحمد القاضي. القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمعة أروى سيد، تقول في رسالتها: أسمع عن فضل الصلاة في مسجد قباء بالمدينة المنورة، وأنا ذاهبة إلى الحج هذا العام إن شاء الله تعالى، آمل بيان فضل الصلاة في هذا المسجد. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فقد ورد في فضل مسجد قباء حديث شريف، هو قوله صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء وصلى فيه كان له كأجر عمره. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء، يعني كل يوم سبت كان يأتيه راكبا وماشيا. قال ابن دينار: وكان ابن عمر يفعله. وهو أول مسجد بناه النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة بعد الهجرة، واختطه صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة، وشارك في بنائه الرسول صلى الله عليه وسلم. فليحرص الحاج أو المعتمر بعد أن يزور المسجد النبوي الشريف ويحظى بزيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يحظى كذلك بزيارة مسجد قباء بعد أن يتطهر في الفندق أو في المكان الذي يسكن فيه، ويخرج ناويا زيارة هذا المسجد المبارك مقتديا بما كان يحرص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنه كان يزور هذا المسجد راكبا أو ماشيا يوم السبت. فضيلة الدكتور سيف رجب قزامل، أيضا السائلة سهيلة أيمن كامل تسأل: هل مسجد قباء هو مسجد ذي القبلتين؟ معلوم أن الاتجاه إلى القبلة من شروط صحة الصلاة، وكان صلى الله عليه وسلم يصلي تجاه بيت المقدس بعد الهجرة، واستمر على ذلك 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يقلب وجهه صلى الله عليه وسلم في السماء متمنيا أن ينزل الوحي بأن يوجهه الله سبحانه وتعالى إلى قبلة أبيه إبراهيم عليه السلام، أي إلى الكعبة. فنزل قول الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وكان ذلك على الراجح عند علماء الحديث في مسجد بني سلمة، ولم يكن في مسجد قباء. والصحيح في المسألة أن مسجد قباء يختلف عن مسجد القبلتين، يقول ابن كثير وذكر غير واحد من المفسرين أن تحويل القبلة نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صلى ركعتين من الظهر، وذلك في مسجد بني سلمة، فسمي مسجد القبلتين. وأما أهل قباء فلم يبلغهم الخبر إلى صلاة الفجر من اليوم الثاني، كما جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليل قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. أخرجه الشيخان عن ابن عمر. فليحرص الحاج أو المعتمر على زيارة هذه المساجد التي باركها الله سبحانه وتعالى وتحمل سيرة طيبة للتاريخ الإسلامي. هذا ولله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع الحاج خالد من حي جاردن سيتي بمدينة القاهرة، يقول في رسالته: ما هي الأمور التي يباح للمحرم أن يفعلها؟ أرجو البيان والتوضيح. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن هناك أشياء يظن كثير من الناس أنه لا يباح للمحرم فعلها، مع أن الشارع الحكيم قد أباحها له تيسيرا عليه. ومن أهمها ما يأتي: أولا الاغتسال، سواء كان غسل للرأس وهو محرم، حيث قد ورد ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل رأسه وهو محرم، وذلك فيما رواه البخاري ومسلم وغيرهما أن ابن عباس أرسل عبد الله ابن حنين إلى أبي أيوب الأنصاري يسأله كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم، فوضع أبو أيوب يده على رأسه ثم قال: كان صلى الله عليه وسلم يصب على رأسه الماء ثم حرك رأسه بيده، فأدبر وأقبل وقال: هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. وأيضا فقد روى عكرمة أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما دخل حماما بالجحفة وهو محرم، فقيل له: أتدخل الحمام وأنت محرم؟ فقال: ما يعبأ الله بأوساخنا شيئا. أخرجه البيهقي وابن شعيب. ومما تقدم يدل على جواز الاغتسال للمحرم، سواء كان الاغتسال من جنابة أو للجمعة أم للتنظيف أم للتبرد من شدة الحر، إلا أن بعض الفقهاء كره الاغتسال للمحرم إلا لجنابة، والجنابة لا تكون إلا من احتلام، لأن المحرم لا يجوز له جماع زوجته، ولا يجوز له إنزال المني بشهوة، لأن ذلك من محظورات الإحرام. هذا، ويستحب للمغتسل أن يغسل رأسه برفق حتى لا يتساقط بعض شعره، فيلزمه بذلك فدية، ولا بأس باستعمال الصابون ونحو ذلك مما لا يحمل رائحة العطور. ثانيا الاستظلال بنحو ثوب أو شمسية، لقول أم الحسين رضي الله تعالى عنه: حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فرأيت أسامة بن زيد وبلالا أحدهما آخذ بخطام ناقة المصطفى صلى الله عليه وسلم، والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة. أخرجه مسلم وأحمد وغيرهما. ثالثا شد الهميان ولبس الخاتم ونحوه كالساعة، لما رواه البيهقي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لا بأس بالهميان والخاتم للمحرم، والهميان ما يشده المحرم في وسطه لحفظ ما يخاف عليه، وهو ما يعرف عندنا في مصر بالكمر، إلى غير ذلك من الأمور التي أباحها الشارع سبحانه وتعالى للمحرم. هذا، وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: